بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، معنا اليوم حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قلنا فيها إنها جوامع الكلم، والتي جمعت فيها المعاني الكثيرة في ألفاظ وجيزة. وهذا الحديث هو حديث معاذ، قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أمسك عليك، وأمسك بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. قال: هل نحن مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لمعاذ، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قولا جامعا فيما يدخله الجنة ويباعده عن النار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية هذا السؤال، وأنه سؤال عن أمر عظيم ليس سهلا، غاية كل إنسان أن يدخل الجنة وأن يبتعد عن النار، فهذا السؤال عظيم، هو خلاصة حياة الإنسان. خلاصة حياتك في الدنيا هو أن تعرف ما يدخلك الجنة وما يباعدك من النار. فقال له: لقد سألت عن عظيم، عن أمر عظيم في غاية الأهمية، ينبغي لكل أحد أن يسأل عنه وأن يعرفه. وإن هذا الأمر العظيم ليسير على من يسره الله عليه. ثم أشار إلى أركان الإسلام المعروفة التي تقدم الكلام عنها في بعض الأحاديث، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذه النقطة الأولى، لأن هذا هو الأساس. وفي حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أجابه لما سأله عن الإسلام بهذا. فالبداية هي الشهادة وهي توحيد الله عز وجل، لأن لو أن الإنسان عمل بما عمل وأتى بحسنات بأمثال الجبال ولكنه لم يحقق كلمة التوحيد فإنه لا ينظر إلى بقية أعماله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن لا يصح مع الشرك عمل. إذا كان الإنسان يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويفعل ما يفعل ولكنه يذهب إلى قبر يذبح له ويطوف به ويدعوه من دون الله عز وجل فإنه لا قيمة لهذه الأعمال. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يمكن. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل، أما الشرك فقد أخبر الله سبحانه أنه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، لا يغفر له إذا مات على الشرك، على عبادة غير الله عز وجل، لأن هذا هو الأساس. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرك هو أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. العبادة الصلاة الصيام الحج الزكاة الذبح النذر الدعاء كلها عبادة، فإذا صرفت شيئا منها لغير الله وتقربت به لغير الله فقد أشركت مع الله عز وجل، وهذا يحبط الأعمال جميعا. ولذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعله في المقدمة، فقال أن تعبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ليوحدون، ليوحدوني يعني ما خلقنا الله جميعا إلا لنوحده وأن لا نشرك به شيئا. وهذه دعوة جميع الرسل، ليست دعوة رسولنا فقط صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ها لئن أشركت يحبطن عملك. إذن هذا لجميع الرسل ليس خاصا برسولنا صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أهميته. ولذا يقال إن الأنبياء والرسل جميعا في دعوة التوحيد رسالتهم واحدة، لم يختلفوا في الأصول وإنما اختلفوا في فرعيات الأديان، ففي شريعتنا غير ما في شريعتهم. قال أن تعبد الله ولا تشرك به، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم ذكر له إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وهذه كلها قد تقدمت وتقدم الكلام فيها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأبواب الخير، أو ألا أدلك على أبواب الخير. الخير له أبواب بشرع، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه فرض علينا فرائض يتحتم علينا أن نفعلها، ثم بعد ذلك نوع لنا في المستحبات والسنن ليأخذ كل إنسان بحسب ما يستطيع. فأناس شرح الله صدورهم للتنفل بالصلوات، تجد هذا الإنسان ولو صلى 100 ركعة لا يجد تعبا بل يجد لذة وراحة وطمأنينة. وآخر جعل الله حظه في الصيام، لا تسأله إلا وهو صائم. وآخر جعل آتاه الله مالا ويسر عليه الصدقة فهو ينفق من ماله ليل نهار لا يتعاظم ما أنفق في سبيل الله عز وجل. وآخر آتاه الله شجاعة وقوة وقدرة وفتح له باب الجهاد. وهكذا نوع الله عز وجل العبادات، وقل من تجده من الناس يجمع هذه جميعا. بعض الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، تجده يقوم الليل ويصوم النهار وينفق في سبيل الله عز وجل ويتطوع بالعمرة وبالحج وغير ذلك من أعمال الخير، ويحسن إلى الأقارب فيزداد خيرا إلى خيره. هذه أبواب مشرعة إلى الخير، ولكن الفرائض ذكرها في الأول. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أهم شيء أن تتقرب إلى الله بالفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يصلي صلاة زائدة يعني تطوعا، يصوم تطوعا، يتصدق تطوعا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى هذه المنزلة عند رب العالمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة يستجن بها الإنسان، مثل المجن الذي يدفع به الإنسان عن نفسه، يضعه في الحرب حتى لا تصيب السهام وغير ذلك. الصوم جنة يستجن بها صاحبها، الصوم جنة. وهذا من فضل الله عز وجل، أن الصوم يقي صاحبه الآثام ويقي صاحبه من عذاب الله عز وجل. ولهذا تعلمون في شهر رمضان، إذا دخل شهر رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت مردة الشياطين ليزداد الإنسان من الخير. فالصوم جنة، والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. تتصدق فتؤجر على هذه الصدقة، وأنها أيضا تطفئ عنك وتبعد عنك غضب الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل في الصدقة: في أمور مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظر، لو بذرت حبة واحدة، هذه الحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة كم حبة؟ في كل سنبلة 100 حبة يعني 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا في الصدقة. وفي الصيام تقدم أنهم قالوا، قال: كل عمل ابن آدم له، قال في الصيام: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لا تسأل عن الصيام كم أجره. شوف، هنا ذكر أنها تضاعف إلى أضعاف كثيرة لا نعلمها، لكن هناك في الصيام لما ذكر الحسنة بعشر أمثال قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: إن الصيام من الصبر، بل هو الصبر. والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يحسب لهذا الصابر هذا الصائم لا يحسب له هو الحسنة بعشر أمثالها، لا يعلم قدر ما له من الثواب إلا الله. فهنيئا لمن فتح الله عليه في الصيام، وهنيئا لمن فتح الله عليه في الصدقة، وهنيئا لمن فتح الله عليه فيهما جميعا، يصوم ويتصدق، وهذا فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال له والصلاة في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا قيام الليل لا يوفق إليه إلا من وفقه الله عز وجل، ليس بالأماني، قد يثقل الإنسان ذنوبه ويمنعه خطاياه وتحجزه سيئاته عن قيام الليل، قد يريد، كلنا يريد أن يقوم، من لا يريد أن يكون في الساعة التي ينزل فيها ربنا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ لو أن واحدا منا قيل له إن مسؤولا كبيرا سيأتي في الساعة الثالثة ولا الرابعة في الليل قبل الفجر بساعتين وما تطلب شيئا وتكتبه إلا أعطاك إياه، هل ترون أننا ننام؟ إن نام بعضنا فأنا أقطع أن أكثر من الثلثين لن يناموا، يقولون كيف هذا يريد أن يعطينا شيئا وهذا أمر يعني محتم عليه، مع أن الإنسان قد يعرض له عارض ولا يأتي أصلا، ها؟ قد يبدو له أن لا يستجيب لكل أحد، ولو أراد ما استطاع أن يستجيب لكل أحد وأن يعطيه ما سأل، لكن رب العالمين على كل شيء قدير. هل نزلت بنا حاجة وفاقة وطرقنا بابه ولم نجد جوابا؟ والله أيها الأحبة، وأعرف ناسا كثيرا حدثوني بهذا، والإنسان إذا حدث بهذا يحدث بنعمة الله عز وجل، فالإنسان ما يطرق باب الله عز وجل في شيء إلا أعطاه إياه، هذا الكريم الغني، نحن الذين نقصر مع أنفسنا، نحن نقصر مع أنفسنا، ما نطلب ولا نسأل ولا نتحرى الساعات المباركة. قيام في جوف الليل، الناس يهجعون، الناس يرتاحون وقت الراحة، وهذا يقوم همه الآخرة غير الدنيا وغير مسائل الدنيا، همه الآخرة، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. إذا كنت في ظلمة الليل وأنت تضع هذا الوجه الذي هو أشرف شيء عند الإنسان تضعه على التراب لله رب العالمين، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قبل أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم في سجودكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأنت تدعو الله عز وجل. ولا وهذا القيام في الليل أبعد ما يكون عن الرياء، لا أحد يراك أنت في بيتك في غرفتك لا يعلم بك أحد، حتى أهلك قد لا يعلمون بك، إذا وفقك الله عز وجل ولو تصلي ركعتين سألني بعض الإخوة بالأمس يقول الإنسان لو أراد أن يصلي كثيرا يعني يصلي ولو أراد أن يصلي 100 ركعة يقول هل له ذلك؟ نعم صلاة الليل مثنى مثنى ولو صلى الإنسان ما استطاع، لكن لا يكون كالمنبت لا أرض لا ظهرا قطع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان أحيانا يثقل على نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مه عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، عليكم من العمل ما تطيقون، لا تكلف نفسك أمرا فوق طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو قمت وصليت 2 ركعة وذكرت الله فيها كتبت من الذاكرين عند الله عز وجل، ما دمت قمت وذكرت الله عز وجل أنت من الذاكرين، حتى لا يأتي بعد هذا الشيطان يقول لك لا أنت الآن تحتاج إلى 3 ساعات حتى تصلي، لا نم أحسن. لكن إذا قمت 1/2 ساعة إلى ساعة الحمد لله هذا تكون من القائمين ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير، ثم قال له دله وأرشده إلى أبواب خير أخرى. قال رأس الأمر الإسلام، قال أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال بلى يا رسول الله. قال عمود، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. قال بعض العلماء كأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذا بجمل أو نحوه. رأسه الإسلام، والرأس هو محل كل شيء، وإذا ذهب الرأس ذهب بقية البدن. وعموده وقوامه هو الصلاة، وذروة سنامه أعلاه هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. فيجب على الإنسان أن يحافظ على دينه وأن يحافظ على صلاته، ثم ذروة السنام هو الجهاد في سبيل الله. ثم لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أمر يجمع لك هذا الخير الذي تقدم جميعا؟ قال بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال يا رسول الله هل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. هذه دعوة لكن لا يراد بها معناها، مثل ما يقال تربت يمينه، وهم لا يريدون هذا، يعني لزق بالتراب، لكن هذه اعتادت عليها العرب، ومعنى يعني فقدتك أمك أو نحو ذلك، لكن ليس هو المقصود. هذه كلمة تجري على ألسنتهم. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. هذا اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. الإنسان يمكن بهذا اللسان يقول كلمة الكفر عياذا بالله، يمكن يكفر بالله بلسانه، يمكن يقذف بلسانه فيستحق العقوبة، يمكن يغتاب ينقل النميمة، يمكن يقول كلمة الزور. اللسان هو ضابط هذا جميعا، فإذا أطلق الإنسان لسانه هلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه ضمنت له الجنة، أو أضمن له الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد يورد الإنسان المهالك. وكما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع ما هو فيه من صلاح يقول هذا الذي أوردني المهالك ويمسك بلسان نفسه، هذا الذي أوردني المهالك. الناس الآن فاكهتهم في المجالس الغيبة والنميمة، ولا يحفظ الإنسان لسانه، ولو جلس وذكر الله هذا اللسان قد يكون خيرا للإنسان، يذكر الله يقرأ القرآن، فلو أنه جلس مجلسا فقرأ جزءا أو جزئين كم له من الحسنات، قرأها بلسانه، الحسنة بعشر أمثالها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأت هذا فكم لك، إذا قرأت صفحة واحدة من القرآن كم تؤجر على هذا. ولو أنك ذكرت الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أحب الكلام إلى الله. ولو أنك قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كم كان لك، كانت بعدل 10 رقاب، وكتبت لك 100 حسنة وبحيت عنك 100 سيئة، وكانت حرزا لك من الشيطان في يومك ذلك حتى تمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا رجل قال مثل ذلك أو أكثر. إذن هناك تجارة رابحة مع الله عز وجل بهذا اللسان، هذا اللسان يمكن أن يقول به الإنسان كلمة الحق، يمكن أن يوصل الحق إلى أصحابه بلسانه، وقد يقول به الباطل. فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، بسبب اللسان. وكم أفسد اللسان بين أناس أحباء، أفسد بينهم، نقل جاء فلان وقال فلان يقول فيك كذا، وذهب إلى الآخرين وقال يقول فيكم كذا، حتى أوقع فتنة. وقد تكون فتنة بين شخصين، وقد تكون بين قبيلتين، وقد تكون أعظم من ذلك وأكبر. إذن هذه وصية جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أحبك يا معاذ. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.